هي شيخ مثلا الجلوس هذه حتى الشياب الكبار عرفته يقول لك هذا هي كان جلس الخوارج عرفته تناقشنا وشباب قلنا يا جماعة كان جلس الخوارج لكن عام شيء كبير مرات يقول مروم عنا نسلم عليه واحد من الخوارج زمان عندنا احنا في الجامعة والله طبعا الخوارج يتلطفوا معاهم ويجون ويجدوا حاضر عرفت ولا فبعض الشباب يقول لك هذا زمان كان يجمع مع الخوارج اول شيء كبير قال ولا جمع هو جاهل الشيء لا مو قصدي يعني في فرق يا جماعة في العبارات نحن ما قصدنا الحكم عليه نحن نقصد هل أراد أن يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع فنكون له خير عون حتى لو كان خارجي ورد الرجوع والتوبة نفرح بهذا الأمر ولا نسبب بالتوبة لأحد لكن إذا كان مثلا إنسان ملبس عليه فيتخير من يجلس معه مو كل من هب ودب يتينا مدافع عنه يكون قريبة ولا صاحب ولا صهرة يجي يدافع عليه ويطلع لنا ما شاء الله وهو معلوم في بعض الأشياء مثلا يستقيم فكل ميزان الحق ميزان هو إرادة الحق فإذا هو كان لبس عليه أو كان مثلا كما ذكرت أنه من عوام الناس ويتلطف به الخوارج ثم لما قطع قرنه بفضل الله جل وعلا جاء الشباب وغير ذلك يعني القصد هنا ينبغي يكونوا أصحاب حلم وأصحاب حكمة فيتفطنوا للحيل ولكن لا يهملوا المقصد وهو محبة الهداية إليه أن يهتدى إلى الحق فيبذل له النصح إذا كان هو يعني ما أعتقد أن التلون أعتقد خف إذا كان هو كان من عامة الناس يبان أثنى عليه والله أعطوه فلوس ولا أعطينا سيارة ولا أعطينا شيء من القبيلة أو إذا كان معهم لكن هو التلون تو بينصدق ويقول لك أنا ممكن تسمعهم أعتقد تفريق هذا يكون لمن أراد نصحهم ولتذكيرهم يكون فضل لهذا الجانب هم أصحاب خبث أصحاب دهاء لكن لا يمنع أن يكون فيهم من أراد أن يتوب حقا أو من لبس عليه أراد أن يتوب حقا يعني هذا جوانب بعضها قد يكون يرجع للجهات الأمنية ويصحح وضع من الجهات الأمنية والجهات الشرعية أيضا وبعضهم من يكون كما ذكرت أنه عامي ولكن كان يقول السلام عليكم وخيرات والله ملطفين به عبارة ليس عليه شيء عشان الإشكال يعني كان يقول السلام عليكم هو ما عرفنا أخوته وظن عمه وقاعد قاعدين ما عارفينها لكن في الذي لم يتبصر بشر الخوارج إلا لما جت عندهم ها لما بدأ القتل وبدأ الاغتيالات عرف إن الحكاية فيها دم وفيها نيات ولو براء ها بعض شبابنا وخر وتم يقول فتنة وقاعد ولا لا هذا يور هذا تملى فيانة القلوب بارك الله فيك والمعلم هنا مسيح كان مثلا يجلس معاه تبين له الحق مثلا معاه عارف انه سريع لا المعارض يجلس معاه اخي المعارض نفينا على المجادله احنا ما نجادل هكذا مضيع وقتك وفي شيء تعلم انت نهايتها هذا اذا كان اتاك مسترشد طيب اما ذاك اتاك يعني فقط معاند وغوي ومجادل انت ما تجادل هؤلاء بارك الله فيك لا تجلس معهم هذا نفس الأمر قاعد من مازال يدافع عنهم أو يتلمس من العذير فهو منهم ما في شك نحن الحمد لله نسأل الله نهدي يفرق بين هذا وذاك بارك الله فيك لا يحجر لهذا ولا يفتح الباب واسع لمثل هؤلاء وفي كل الأحوال لابد أن يكون المناصح من أهل العلم